الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لرسالة المقال الفصيحة في الوصية والنصيحة للعلامة المحدث المفسر الفقيه اللغوي ملك الهند صديق حسن خالد القنوجي رحمه الله تعالى. نبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وصلنا عند الوصية 17، ونحن في مغرب ليلة الخميس 23 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصية أخرى، تحذير طالب الحق من مخالطة كل الخلق. إن طالب الحق عليه أن يفر من عدة أمور، كما بينها صاحب القول الجميل فقال: الأول، لا يكون من جلساء الأغنياء، ولا مائلا للأمراء، ولا مصاحبا للمترفين، إلا أن يكون ذلك لدفع مظلمة عن الناس أو لإيصال الخير لعامتهم. وهذا هو التوفيق بين الأحاديث التي تدل على ذم صحبة الملوك وبين مصاحبة بعض العلماء الكبار لهم. الثاني، لا يجالس جهال الصوفية ولا جهال المتعبدة، ولا يكون فقيها مدعيا التقشف، ولا يقرب الظاهرية من المحدثين، ولا يجالس غلاة أصحاب المعقول وأصحاب الكلام، بل عليه أن يصاحب المتنسك الزهاد في الدنيا الذين هم دائم التوجه إلى الله تعالى، مهتمون بأحوالهم، راغبون في السنة، متبعون لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم، ويطلب شرح وبيان ذلك من كلام الفقهاء المحققين المائلين إلى الحديث السالمين من الرأي والكلام، والمداومين النظر في السنن، والذين يريدون الأدلة العقلية تبعية لا أصالة، المتأدبين بأخلاق السلوك، الجامعين بين العلم والزهد، غير متشددين في الدين على أنفسهم، ولا غالين في الزيادة على السنن. ولا تجالسوا إلا من كان متصفا بهذه الصفات. وين هذه الصفات؟ هذه عندر من النادرة أن تلقى لك صاحب بهذه الصفة. الله يرزقنا وإياكم حسن الأصحاب. نعم. أقول: ذكر الظاهرية من أهل الحديث في عداد هؤلاء بعيد، لأن أهل الظاهر هم خلص الأمة وهم المتبعون، ومنهم أئمة ماضون كداود الظاهري وابن حزم الأندلسي. إلا أن يكون المراد بهم شخصا يعمل بالحديث بلا فهم المعنى، وعلى خلاف الظاهر من مراد الشارع. إن هذه النصائح التي ذكرت هاهنا كلها مبنية على غاية الشفقة ونهاية الرأفة في حق طالب الحق. قال حافظ: لا تطلب موعظة من شيخ تتطهر وأنت مصاحب النجاسات ولا تحذر. إن الصوفي الجاهل معرض لكل بلاء، وإن العابد الذي ليس عنده علم معرض للإلحاد والبدعة. قال السعدي: الخيالات والجهالات فارق ظلها، فهما يعقبان الكفر في الدين. إن الفقيه بلا سنة زاهد يابس، لا يعلم الأنوار الباطنية والبركات القلبية. وإن غلاة المعقول أكثرهم في شك في عقائدهم الدينية، أو واقعين في إنكارها، وقد حرموا ظواهر الشريعة وأنوار العبودية حتى كأنهم أجانب عنها. يعني هذه حقيقة مع الأسف نراها كثير من الناس، مع الأسف أصبحوا فقهاء بلا زهد يهتمون بالظواهر وهم عن إصلاح البواطن في واد. يجارون أهل الدنيا على دنياهم، ينافسون أهل المناصب على مناصبهم، لو ضاع منه دينار لأقام الدنيا، ولو ضيع شيء من حقوقه لأقام الدنيا، أصبح ولاؤه وبراؤه للدنيا ونفسه، وقد يزيد الطين بلة فيخرج ذلك مخرج الحمية للدين، وهذا والله أشد وأعظم. نعم شيخ، لعلها واقعون في إنكارها. وين هذه؟ وإن ولاة المعقول أكثرهم في شك في عقائدهم الدينية أو واقعون في إنكارها. أو واقعون، نعم أو واقعون. أحسن عليكم. ومن جملة هذا ألا تكون ممن يجعل ترجيح بعض مذاهب الفقهاء على بعض من مسائل علم الكلام، بل عليك قبول كل ما جاء من الحق بإنصاف، وليس لك أن تقول إن مذهبي صواب ومذهب غيري خطأ. ومذهبنا، لأن الصواب والخطأ موجود في كل مذهب، حتى إنه لا يوجد فرقة من الفرق الثنتين والسبعين إلا ومعها شيء من ذلك، وهذا في العقائد، فكيف بمذاهب الفقهاء الأربعة؟ وما عدا فإن الحكم بهلاك جميع الفرق غير الفرق الناجية إنما هو بناء على أن الصواب في قضية وقضيتين ونحو ذلك في مقابل الضلالات ليس بنافع، كما أن الخطأ والخطأين في مقابل الهدى الكثير غير مضر، لأن الأكثر له حكم الكل. ولا شك أن الترجيح المذهبي يؤدي في الذهن على تنقيص وتحقير المذاهب الأخرى كما هو واقع، ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وبالجملة فإن الملائم في مقابل المذاهب هو أن ما كان منه موافقا للسنة الصريحة وكانت معروفة فليتبع ذلك، وإن كان القولان لهما تخريج ورواية فعليه أن يتبع ما عليه أكثر السلف، إن كان المذهبان متساويين فله أن يختار أي بما يراه أقرب للدليل لا بناء على الهوى، وبهذه الطريقة تصبح المذاهب مذهبا واحدا من غير تعصب. لذلك الحمد لله التعصب لا نراه في الجزيرة العربية في دولنا الآن. ما هو السبب؟ السبب هو أن الناس أصبحوا في نوع وعي عندهم أن المذهب الذي يكون موافق وقريب للحديث يعملون به. نعم. أقول وهذه هي الطريقة المرضية، طريقة أصحاب العلم والمعرفة قديما وحديثا، كما يتجلى ذلك من حال الشوكاني ومؤلفاته المنيفة، ومن حال وطريقة تلامذته في مجاميعهم، كما يتجلى ذلك في مجتمعهم، حيث إنهم اتبعوا الحديث بدون تقييد مذهبي من المذاهب الأربعة، بدون تقليد مشربي من مشارب أئمة الفقهاء، ولم يقع منهم أن خالفوا ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة، ولم يخرجوا من دائرة هذه المذاهب الأربعة المعروفة إلا ما شاء الله تعالى، والنادر كالمعدوم. وهذا دليل صريح على أن الأحكام الثابتة من السنة المطهرة منتشرة وكثيرة بين المذاهب، وليس هناك مذهب يمكنه أن يكون جامعا لاتباع الحديث على الوجه الأتم، فالمقلد الجامد لمذهب واحد لا يمكنه ادعاء الاتباع أي الاتباع التام للسنة الكاملة، ولا يمكنه الإحاطة بالأحكام الصحيحة الثابتة بالسنة حتى يتحقق من التفريعات تابعة للتخريجات وفق الكتاب والسنة، وأن يعرض عليهما عباداته ومعاملاته، وكل من لم يكن كذلك فإنه محروم من بركات الاتباع والائتساء بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والمراد بالسنة الصريحة في العبارة السابقة هي السنة التي دلالتها في أفهام الماهرين بلغة العرب متبادر إلى أذهانهم. دلالتها في أفهام الماهرين بلغة العرب متبادر إلى أذهانهم، ولا متبادرة راجع ليش؟ السنة التي دلالتها في أفهام الماهرين بلغة العرب يتبادر إلى أذهانهم. أحسن. نعم. أحسن إليكم. والمراد بالمعروف من الأحاديث الحديث الذي في الصحيحين المتفق عليه أو المروي في أحدهما ثم تلكم التي تكون في السنة الأربعة وفق الترتيب الذي ذكره أئمة علم أصول السنن الأربعة. في السنن الأربعة هذا غلط صلحوا. ثم تلكم التي تكون في السنن الأربعة. السنن الأربعة معروفة عندكم. نعم. وفق الترتيب الذي ذكره أئمة علم الحديث أئمة علم أصول الحديث واختاروه في الرتبة، فالطاعنون في هذا هم عديمو المعارف لا نصيب لهم في حقائق الأمر ولا علم لهم بإجماعات السلف في هذه الأمور. ومن هون ومن هون من شأن ومن هون شأن وقوة الصحيحين مبتدع. إذن الكسرة شأنه. ومن هون شأن وقوة الصحيحين مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. والمراد بتصبح المذاهب بتصبح المذاهب مذهبا واحدا، لأن المذاهب الأربعة هي اختلاف الشافعية مع الحنفية مثلا كاختلاف الحنفية فيما بينهم، ففي هذه الصورة له أن يختار طلب الترجيح والتطبيق الموافق للحديث الصريح والجمع بين الأدلة ونحو ذلك. ومن جملة هذا أن يرجح بعض الطرق المتنسكة على بعض الآخر، وذلك بتفضيله وتحقير المخالفين له وتقديم الموالين له والاغتناء بذلك ونحو ذلك. ثم هو لا يتبع التنسك والزهادة ولا يبحث عما ثبت في السنة الصحيحة وما ثبت فيه عن أصحاب العلم من المحققين الراسخين، وهذه هي طريقة السلامة وطريقة القرب، والله الموفق والمعين، وغياه نعبد وبه نستعين. وإياه يعني الكلام فيه شيء يعني شون وإياه نعم. وصية أخرى في الطهر والطهارة واستغلال الخلوة في العبادة، أن تعلم أن الأدب والسلوك المرضي عند الله تعالى في هذا الزمان هو أن تكون متيقظا ملازما لصفة الطهارة، وأن تختار الخلوة للعظة والذكر والعلم، وأن تقلل من الترفه في اللباس والترفه في الغسل، وأن تكون في طهارتك طالبا للطهارة وفي ذكرك طالبا للتزكية، وأن تلاحظ الأنوار المنبسطة في محيطك فتغتنمها، وأن تسعى في إظهار أنوار الطهارة على نفسك في أيام معدودة. والإكثار من الأحاديث النفسية والأخلاط الردية والاهتمام بالألبسة والسيادية وامتلاء الأوعية التناسلية المنوية وصحبة الحيوانات الشهوانية الملعونة، كل ذلك مانع من ظهور أنوار الطهارة، فعليك بالبعد عنها واجتنابها. وعلاماته هذه الطهارات أو هذه الطهارات باطنية قل ما ينتبه لها الناس مع الأسف. نعم. وعلامات ظهور أنوار الطهارة: الراحة النفسية، انشراحة الصدر، طمأنينة الخاطر، وأنس النفس من دون وجود مؤثرات حسية أخرى، وتقرر راحة النفس أولها. نعم، يعني أولها تقرر راحة النفس. في اثنين هم مجرورة عندنا عليهم ضمة. وتقرر راحة النفس أولها. وبعد ذلك اكتساب التطلع للانتساب للملأ الأعلى، وهذا يدرك بثلاثة أشياء: الأول أن تختري بنفسك وتكثر من كيف الصلاة. كيف تعلم من نفسك أنك فعلا قد اكتسبت وتطلعت لأن تنتسب إلى الملأ الأعلى؟ يعني بمعنى كيف تعلم أن الجانب الملكي عندك غالب على الجانب الطيني الأرضي؟ بثلاثة أمور: الأول أن تحب الخلوة بنفسك مع الله، أيوة، وتكثر من الصلاة، وأن تكتفي بقراءة سورة الفاتحة وآية مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا تأتي بأي ذكر في ركوعك وسجودك، بل مكان الذكر تتأمل وتشتغل بالتفكر في الأنوار والأحوال من أول ما تبدأ بالصلاة. يعني لا تأتي بالذكر من عند نفسك، وإنما تتقيد بما ورد وتشتغل بالتفكر فيما ورد. نعم. وقبل ذلك تتوضأ ثم تتوجه إلى القبلة وتجلس، وافترض أن الطرف النوراني في جانب من سويداء قلبك والجانب الآخر منه متعلق بالعصر، فهذه ملاحظة تكون معك من أول الشروع في الصلاة. وفي أثناء الصلاة لا ينبغي قطع هذه الملاحظة، وعلى هذا المنوال تصلي الصلوات كروها إلى قريب 200 ركعة كل يوم، حيث تجد امتلاء أعلى تجد امتلاء أعلى في العبودية. طبعا هذا 200 ركعة أو 300 ركعة أو 1000 ركعة هذا ما جاء فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معروف عن السلف، منهم من يصلي 1000 ركعة، منهم من يصلي 200 ركعة، منهم من يصلي 100 ركعة، اللي مقصود الاكثار من الصلاة مطلقا، وهذا ليس من باب التحديد. نعم. إنما من باب إيش؟ مثل قوله إن تستغفر لهم 70 مرة، شو المقصود 70 مرة؟ كثرة الكثرة. نعم. والثاني التلفظ بالكلمة الطيبة مع ملاحظة ما تلفظ به من الأنوار وإعادة اللسان عن النواقص. ما تلفظ به من الأنوار وإبعاد اللسان عن النواقص، وتكرر هذه الكلمة حتى توصلها إلى قرابة 300 مرة. حتى نفس الكلام السابق، أن 300 مرة هذا من باب الإكثار، لأنها 100 مرة لا إله إلا الله في أذكار الصباح، و100 مرة في أذكار المساء، بين ذلك تجيب 300 على الأقل يعني. نعم. حتى يجد اللسان العبودية بحقيقة اسم الجلالة الله الذي هو مستقر في عالم الملكوت. الله أكبر. لابد أنك تتلذذ بنطق هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا سيما عندما تطلق كلمة أو اسم الله تبارك وتعالى، ولا تكون من هؤلاء المنخدعين الذين لبس عليهم الشيطان، يتركون اسم الله ويعون كالكلاب. نعم. الثالث أن تكثر من مناجاة رب تعالى في الخلوات، وأن تورد حاجاتك الدينية والدنيوية الصغيرة والكبيرة وتذكرها بين يديه، وأن تستعيد من المكروهات، وأن تبين أن حولك وقوتك ليس بشيء، وأن تصور عظمة قدرة الحق سبحانه وتعالى. نسميها المناجاة، من علامات غلبة الحالة الملكية عليك أنك كثير المناجاة لله عز وجل، أنك عظيم المناجاة لله. تصور نفسك كما ذكرت في بعض المحاضرات كالطفل بين يدي أمه، كم يبكي ويبكي حتى تقضى حاجته، فكذلك كن أنت مع الله. نعم. وعلامة حصول نور الصلاة الراحة النفسية فيها وحضور القلب فيها، وتنظر في الصلاة إلى قلبك بأنه من علامات حصول نور الصلاة الشوق إليها، من علامات حصول نور الصلاة الحقيقي القلبي أنك ما ودك ترفع رأسك من الركوع والسجود، من علامات حصول نور الصلاة على القلب والنفس وأثرها الباطني أنك ما ودك تقطع قراءتك، هذه علامات. الله يرحمنا ويرحمك. والله يا إخوة نحن في واد، وهذه الأمور في واد، إن شاء الله يتغمدنا برحمته. نعم. وعلامة حصول نور الصلاة الراحة النفسية فيها وحضور القلب فيها، وتنظر في الصلاة إلى قلبك بأنه يسعى إلى جناب الملأ الأعلى ويحب ذلكم العلو ويحب الوصل إلى ذلك الفريق، وأن تجد في نفسك انجذابا وأنسا في عبوديتك له، وأن ترى نفسك معهم. وعلامة حصول النور من الاسم المبارك ارتباط القلب بهذا الاسم العظيم، وحصول الشفقة بعبودية الله بهذا الاسم الشريف، وإيجاد الأنس واللذة في النفس عند وروده وذكره. وعلامة حصول نور المناجاة رقة القلب وطربه والتلذذ بمناجاته. ولهذا كان هذا المقدار من الآداب في السلوك موزعا على الأوقات بمختلف الطاعات الفصلية المشهورة بين الزهاد مما أمروا به. مما أمروا به، أمروا به يعني من ناحية الشرع، مما أمروا به يعني الشارع جعل العبادات إيش؟ فصلية وقتية، صباح أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، الضحى، عبادات شهر رمضان، عبادات شهر الحجة، عبادات شهر محرم وهكذا. ولا شك بعد هذا التمهيد أن الصلوات والأدعية المأثورة لها أثر كبير على السالك في تهذيب نفسه، وإنما عليه التفكر إلى المقامات في قلبه، وأن هذا الصبر عليها واليقين بها وإيجاد اللذة فيها هي عبادات مثلها. الله أكبر. كلما تفكرت في معاني الأذكار، في معاني العبادات، ازدادت الأنوار الباطنية في قلبك. أما بعض الناس اليوم كيف يسبح الله إذا انتهى من الصلاة؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا لعب، هذا لعب على الأصابع، ضحك على النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأي واحدة منها أصبح ظاهرا والآخر لم يظهر، فالذي لم يظهر عليك بطريق الإحسان إيقاظه، عليك إيقاظه بطريق الإحسان. أحسن جدي. فالذي لم يظهر عليك بطريق الإحسان إيقاظه، وتسعى في إيجاده حتى يصحو من غفلته، ثم تهتم بالعبودية الأولية بها، ثم بعد وجود نسبة التذكر عليك بنسبة التوحيد والدرب عليه، وفي هذه النسبة فقط في هذا الزمان تجد الرضا الإلهي. نعم، الرضا بالكسر وليس بالفتح. وهذا الجمع الجمعي غاية الكل، والله أعلم. نسأل الله أن يوصلنا إلى جمعية القلب بحيث لا تلتفت قلوبنا إلا إليه. نعم. وصية أخرى، الاشتغال بالتذكير. 19. الاشتغال بالتذكير والموعظة من شعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التذكير. قال الله تعالى، قال الحق تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر. وقال لموسى عليه السلام الكريم: وذكرهم بأيام الله. وهذا دليل على أن التذكير بالمعروف قراءة المواعظ المذكرة ركن عظيم من الإسلام وقاعدة من قواعد الدين، لكن الناس وقع منهم القصور في كيفيته وغايته ومأخذ إيجاده وأركانه، حتى وقعت الآفات في وعاظ الزمان ووضعوا قيودا ضالة في آداب استماعها. فمن كان عالما ربانيا ومتصديا للوعظ ومذكرا للخلق فلا مفر له من أن يراعي الأشياء التي هي ثابتة في هذا الباب ومعتمدة، كنحو كون المذكر مكلفا معدلا كما شرط ذلك في رواة الحديث والشهداء. فالأطفال والمخابيل والكفار والفساق والمبتدعة سواء كانوا من الشيعة أو النواصب ونحو ممن هم من الملة 72 ليسوا أهلا للتذكير، ولهذا قيل: قلما تجد من هو أهل للريادة، كن عالما مفسرا أو محدثا لا قادة. بالجملة فعليه بأخبار وسير السلف الصالح، والمراد بالمفسر هو ذاك المشتغل بشرح غريب كتاب الله تعالى وتوجيه المشكل منه، وربما ورد عن السلف تفسيره. وإن كتب التفسير في الدنيا أكثر من أن تحصى، وقد اشتهر منها تفسير البيضاوي وتفسير الكشاف، والأول قد أخذ من الثاني، والأول شافعي فلسفي والثاني معتزلي حنفي، وكلاهما في مواضع أبعد النجعة عن مراد التنزيل، وكانوا غير عالمين بفن الحديث. فعليك أن تهتم بتفسير، بل قلما تجد حديثا في هذين الكتابين، وإذا وجدت فيهما حديثا قلما تجده صحيح. وهذا لأن ما عندهم دربة يعني هم من علماء الفلسفة والكلام. نعم. وإن كانوا في الفقه على طريقة أهل السنة، فقد يكون الرجل فلسفيا لكنه في الفقه على طريقة أهل السنة، مثل ابن رشد في العقيدة فلسفي، في الفقه مالكي. الرازي في العقيدة منطقي كبير، في الفقه الشافعي. هذا قد يوجد. نعم. فعليك أن تهتم بتفسير جامع بين الرواية والدراية، مثل تفسير فتح القدير للشوكاني، وفتح البيان لمؤلف هذه الرسالة، وفتح الرحمن للشيخ أحمد، وموضح القرآن للشاهي عبد القادر. وأما المختصرات فعليك بتفسير الجلالين فإنه تفسير جيد، وفي المطولات فعليك بتفسير الحافظ ابن كثير وتفسير الإمام ابن جرير الطبري وتفسير الواحد ونحوها من الكتب التي هي أنفع. وعليك بالبحث في حقيقة التفسيرات على وجه البسط بكتاب الإكسير في أصول التفسير. حقيقة الإكسير في أصول التفسير للطوفي يعتبر يعني من الكتب العظيمة التي جمعت بين الرواية والدراية، وهو معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه يهتم بالجوانب البلاغية كثير جدا. قل ما تجد تفسير يهتم بالجوانب البلاغية إلا ما جاء بعده مثل أبو حيان له اهتمام بالجانب البلاغي. نعم. والمراد بالمحدث هو المشتغل بكتب الحديث، فعرف قراءته على وجه صحيح وعرف المعنى المراد وعرف المعنى المراد الصحيح، وميز بين الصحيح وغيره من دون أن يكون متعصبا لحافظا أو الاستنباط فقيه. وإن كيف يكون الرجل محدث وهو ما يستطيع أن يقرأ جملة واحدة صحيح؟ بل كان مشايخنا الذين أدركناهم إذا قرأ عليهم الطالب صفحة ولحن فيها مرة مرتين وثلاث كانوا يقولون له اذهب تعلم العربية ثم تعال وتعلم الحديث. نعم. وإن كتب الحديث في الدنيا كثيرة أيضا بين جامع رطب ويابس. نعم. رطب ولا رطب؟ لا رطب. لكن المشتمل منها والأكثر اعتبارا لا يوجد مثل الصحاح يعني الستة. الرطب الطري والتمر اليابس اللي هو الحشف. نعم. أحسن عليك. لكن المشتمل منها والأكثر اعتبارا لا يوجد مثل الصحاح الستة، وما كان دائرا في فلك هذه الستة مثل التجريد الصريح ومشارق الأنوار والمشكاة وتيسير الوصول نحوها مما هو في حكمها. وأحسن كتب الأحكام الحديثية في نظرنا كتاب منتقى الأخبار وبلوغ المرام، ولأجل حرص ولأجل حل العويص وشرح الغريب وإدراك الدراية يكفيك شروحات هذه الكتب كتاب مجمع البحار، وكذلك نيل الأوطار وسبل السلام ومسك الختام. مجمع البحار في الحقيقة للفتني هو يعتبر كتاب عظيم من الكتب التي تشرح الغريب، لكن مؤلفه صوفي غارق في التصوف وإن كان في الفقه ينتسب إلى الحنفية. نعم. وفي هذا المقام وفي أحكام السنة الصحيحة بحمده تعالى وعلى وجه منقح وملخص ومنتقى حتى لا يحتاج أحد بعده إلى معاناة وجمع تحصيل، فعليك بمثل فتح المغيث وروضة الندية والنهج المقبول والعرف الجاري وبدور الأهلة. هذه كتب كلها بعضها للمصنف بعضها لابني، وهي كتب عظيمة. نعم. وكذلك وجد في الأبواب الأخرى من علوم السنة رسائل ومسائل ممتازة على وجه الكمال في التحقيق، والحق أبلج من الباطل اللجلج، مثل كتاب الانتقاد الرجيح وقطف الثمر والبغية الرائد في العقائد وكتاب الإدراك وتطهير الاعتقاد، وفي التقييد في العقائد الحموي والواسطي وفتح المجيد، وفي رد الإشراك بأنواعها كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وفي رد بدع العلماء والصوفية كتاب الفرقان، وفي تراجم الصحاح الستة والموطأ، وفي فنون الحديث، وقد تيسر اليوم كثير من الكتب. وفي مسألة الإمامة فعليك برسالة إكليل الكرامة، وفي مسائل القضاء والإفتاء فرسالة الظفر اللاضي وذخر المحتبي، وفي أحوال الحشر والنشر رسالة الإذاعة وحجج الكرامة ورسالة ثمار التنكيت في بيان مجريات البرزخ. وهذه المؤلفات كلها خلاصة الخلاصة وزبدة الزبدة ونخبة النخبة ومأخوذة ومبنية على علوم الحديث الشريف. وفي المسائل الشاذة والفاذة فكتاب هداية السائل ودليل الطالب، وفي أصول الفقه كتاب إرشاد الفحول وحصول المأمول والإقليد والطريقة المثلى، وهو كتاب مفيد جدا لطلاب الحق. وبعد هذه المجاميع لن تحتاج إلى خوض البحار، فإن الحق الصريح والصواب الواضح الصحيح تجده في هذه الكتب في أي باب من أبواب الدين، ولكن العالم صاحب الهمة عليه بجمع بجميع هذه الكتب أو أكثرها. حتى يعرف دقائقها، وعليه أن ينظر إليها نظرة إنصاف وأن يأخذ بنصيب منها. يأخذ احنا يأخذ الظاهر أني لازم أحط لي نظار عشان أكتب، ما قمنا نفرق بين الكسرة والفتحة والضم. شلون قول ولا يبقى الألف محذوف ألف المقصورة؟ إيه ولا يبقى حطه ولا يبقى نعم ألف مقصورة صحيح. وبالجملة الضمير ولا يبقى منه راجع إلى الحق ولا راجع إلى الأحاديث؟ إذا كان راجع إلى الحق فمنه، إذا كان راجع إلى الأحاديث فمنه، لكن الظاهر أنه راجع إلى الحق لأنه أقرب مذكور صح. فإن الحق الصريح والصواب الواضح الصحيح تجده في هذه الكتب في أي باب من أبواب الدين، ولا يبقى منه شيء من باب ماشي. قال رحمه الله بالجملة: فعليه أن يعتمد في باب الهداية الدينية وسلوك الطريق اليقيني، وأن يختار الأعلى والأكمل والأصح والأرجح من العلوم والأعمال، وأن يؤثر مؤلفات أعلم العلماء وأفضل الفضلاء وأحقهم علما بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعهم لها. ولمعرفة الأحكام الصحيحة والمسائل الثابتة والعقائد السلفية فعليك ما في مصنفات أئمة الحديث والمتبعين لهم بإحسان، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم والحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير والسيد محمد بن إسماعيل وابن الوزير والعلامة الرباني بركة الإسلام القاضي محمد بن علي الشوكاني ومسند الوقت الشاهوري الله الدهلوي محدث الدهلي وأولاده وأحفاده وتلامذته هؤلاء الأكابر وغيرهم ممن لا يخفى على أحد من أهل المعرفة بالحق والدين. وبالجملة فقد تبين من هو ما ذكر أئمة الدعوة النجدية الشيخ الإمام محمد بن الوهاب ولا يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف الذين أدرك زمانه. السبب في ذلك أنه كان يتهم بالوهابية، فهو يريد أن ينشر العقيدة السلفية بدون هذه التهمة، والمقصود هو نشر الحق وليس المقصود أنه يجيء من طريق فلان أو من طريق فلان. فإذا أمكن الإنسان أن ينشر التوحيد والسنة من الكتاب والسنة مباشرة فهذا يكفي ويشفي. نعم. وبالجملة فقد تبين من هو المراد بالمفسر والمحدث، فبعد هذا تقدر على أن تعرف من هو المذكر. ومع هذا فيستحب أن يكون فصيح اللسان بليغ البيان حتى يقدر على مخاطبة الناس على قدر مستواهم، أن يكون لطيف الطبع رحيم الفؤاد صاحب وجاهة ومروءة. قال علي المرتضى رضي الله عنه: كلموا الناس على قدر عقولهم. واعتبار المروءة بناء على أن من ليس له وجاهة في الخلق فإنه يكون في نظر الخلق حقيرا، وإذا احتقره الناس لم يكن لكلامه تأثير. والذين هم بلا مروءة مثل الذين أقوالهم لا تكون موافقة لأعمالهم فحينئذ لا تعطي مواعظه ثمرة وعلى المذكر أن يجعل في وعظه دقائق التقدير وحقائق التوحيد وذكر الوجود والشهود. لا ينبغي للمذكر إراد المسائل العويصة المشكلة وعلم المعاني والبيان، لا سيما ما يكون بعيدا عن فهم عامة الخلق. أما متى يذكر فيكون بعد يومين أو أكثر ويعيد وينصح ويفيد على حال لا يملهم، بل يعظ متى رأى منهم رغبة ويقبل قبل أن ينقطع رغبتهم، وينهي الوعظ قبل أن يصيبهم الملال، كما قيل: الإلزم جانب الصمات قبل أن يقال عليك بالصمات. والمذكر عليه أن يجلس في مكان نظيف نحو المساجد، وعليه أن يبدأ كلامه بالحمد لله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يختم وعظه بهذين الأمرين، وعليه أن يدعو لعموم المؤمنين ولخصوص الحاضرين، وعليه أن لا يجعل في كلامه خصوص الترغيب أو خصوص الترهيب، بل يجمع بينهما. وعلى ذلك جرت سنة الله تعالى، فتجد الترادف بين الوعد والوعيد والبشارة والنذارة، وذلك لأن الترغيب وحده موجب للرجاء دون خوف، والترهيب وحده موجب لفقد الأمل بلا رجاء. الشدة واللين دوما مرتبطان كارتباط الدواء بالداء كل آن. وعلى صاحب التذكير أن يكون ميسرا لا معسرا، ولا ينبغي أن يعمم الخطاب ولا أن يخص طائفة دون طائفة، ولا يذم قوما ولا يعين شخصا بل عليه بالمعارض، فيقول مثلا ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، لأن المواجهة بذم وإنكار حامل على عداوة الواعظ، وهذا موجب لانقباض خاطر سامعين، وسيخرج من قلبه اعتقاد مكانة الوعظ وصدقه، وسيخرج من قلبه اعتقاده، يعني بسببك أنت الذي تذكر أباه أو أخاه أو قريبه أو صاحبه أو بلديته تذكره بسوء، وقصدك قد يكون خير والتحذير من شر، لكن هذا يجعله هو لا يقبل منك الحق، فلا بد أن الإنسان ينظر إلى المصالح والمفاسد. نعم. وكذلك لا ينبغي أن يتكلم بسقط القول وهزله، فلا ينبغي ذكر الكلام السخيف والقول الركيك والنكات المضحكة، فإن ذلك سبب لذهاب الخوف المراد في الوعظ وسقوط هيبة الواعظ من قلب السامعين. وعليه أن يحسن الحسن ويقبح القبيح، وأن يأمر بالخير وأن ينهى عن المنكر والشر، ولا ينبغي أن يكون إماعة فيميل مع كل متكلم وتراه في كل موضع مع كل أحد وفي كل مكان يعظ على هوى الناس. والغاية التي ينبغي أن يلاحظها المذكر هي أن يوجد صفة المسلم في نفسه ويتصور في نفسه ويتصور في نفسه حسن أعماله. حسن أعماله. نعم. وحفظ لسانه وجمال أخلاقه وسلامة أحواله القلبية والمداومة على الأذكار، ثم بعد أن تحقق فيه هذه الصفة يبدأ بالتدريج في إيصاله للسامعين بحسب مستوياتهم وأفهامهم حتى يثبت ويتقرر ويتحقق وجوده. وأول ذلك الأمر بالحسنات الفاضلة والنهي عن السيئات المسيئة، وليبدأ باللباس والزي والصلاة ونحو ذلك حتى يتأدب بها ويتخلق بهذه الأشياء، ومتى تأدب بهذه الأشياء وتقيد بها فتبدأ تأمره بالأذكار، ومتى رأيت أثر الأذكار عليه والتزامه بها فمره بضبط اللسان والقلب، وعليه أن يستعين بذلك بالتذكر والتأمل في أيام الله تعالى والوقائع الإلهية، وأن يرى فعله سبحانه في كل فعل ظاهر أو حال، وكيف أن الله تعالى قد صرف الأيام وعذب الأمم الخالية، وليعمل فكره في تصريفه الدنيا، ثم يبدأ يرهبه من أهوال الموت وعذاب القبر وشدة يوم الحساب وعذاب النار. وعلى هذا النحو ينبغي أن يرتب ما يتعلق بالترغيبات، وعليه في هذه المواعظ والنصائح أن يستمد وأن يورد آيات الكتاب العزيز الدالة على المراد على التأويل الظاهر التطبيقي، وأن يورد من السنة المعروفة عند المحدثين، وأن يكون أقوال الصحابة رضي الله عنهم وقال التابعين نحو من الصلحاء المؤمنين والعلماء المتقين وسيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور المعاش والمعاد. والمراد بالتأويل الظاهر هو المفهوم المتبادل من لفظ القرآن عند الإطلاق، ولا ينبغي إراد الاعتبارات الصوفية والإشارات الباطنية والنكات الحكمية والنكات الحكمية واللطائف الشعرية، ولا إراد القصص المبالغة فيها والروايات المختلفة والحكايات المفتعلة الماضية التي تحكي الأحوال. إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون إراد هذه الأشياء شد الإنكار، وكانوا يخرجون الوعاظ الذين يريدون هذه الأشياء من المساجد ويزجرونهم، وقد جرى شيء كثير من هذا في إراد الإسرائيليات التي لا تعلم صحتها. وأيضا كانت هذه البلاءات تبعد عن فهم القرآن، عن فهم المراد من نزول القرآن. وأما أركان التذكير فهي هذا الذي ذكرناها، الترغيب والترهيب مع ذكر الأمثال الواضحة والقصص الصحيحة المرققة بدون شد على الراء. نعم. والنكات العلمية النافعة، هذا هو طريق التذكير وما ينبغي أن يقوم به الواعظ من الشر، وذكر المسائل المتعلقة بالحلال أو الحرام أو ما كان من باب الزهد أو ما كان من مسائل الاعتقاد. فالقول الجلي هنا هو أن يورد من المسائل ما هو متمكن فيها ويعرف كيفية طريقة إرادها، وعلى المستمعين إلى المذكر أن يتوجهوا بوجوههم نحوه، وأن لا ينشغلوا بلعب أو حركة، ولا يسببوا في لغط وتشويش، ولا أن يتحدثوا بمجالس الوعظ، كما لا ينبغي عليهم إذا خطر في ذهن أحد مثلا تكون قوية التعلق بكلام الواعظ أن لا يريدوها، وكذلك لا يريدون ما كان من المسائل القوية التعلق لكنها مسائل دقيقة فوق فهم بعض الحاضرين، فلا ينبغي أن يسأل عنها وأن يسكت عنها، وإن أمكنه بعد ذلك أن يسأله في خلوة يجيب عنها. وإذا كانت المسائل لها تعلق قوي بما ذكر كما لو كان تفصيلا بمجمل قد ورد أو مشكل في لغة، فعليه أن ينتظر حتى ينهي الواعظ كلامه ثم يطلب منه معرفة ذلك، وعلى المذكر أن يعيد كلامه ثلاث مرات حتى يثبت بطريقة سلسلة بطريقة سلسة سلسة نعم بدون اللام الثاني سلسة حتى يثبت بطريقة سلسة في آذان المستمعين. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. وهذا الحديث صحيح البخاري. طبعا هذا المقصود أعادها ثلاث يعني في مجالس العلم وليس في مجالس السماع. أما في مجالس السماع ما كان يعيد إلا مرة واحد. يمكن واحد يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم عقد مجد السماع؟ ها نعم. حديث أبي ذر قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر فصار يحدثهم حتى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب يوم كامل. يقول أبو ذر فحدثنا عن كل شيء حفظ من حفظ ونسي من نسي. نعم. لكن قال الشراح إن هذا التكرار إنما هو في الكلام العظيم ذي الشأن وليس على عمومه في كل كلام. وإن كان في مجلس الذكر أقوام وإن كان في مجلس الذكر أقوام أهل لغات مختلفة وأصحاب ألسنة متنوعة وكان عند المذكر مقدرة على التكلم بألسنتهم فعليه أن يتكلم بكل لسان وأن يفهم بكل لغة وعليه أن يجتنب التدقيق والإجمال الموهم لأن هذا النوع من جنس الكلام لا يرتجى منه فائدة. وأما الآفات التي تحيط بوعاظ الزمان ومذكري الأوان مما يتعلق بحالهم وقالهم فهي كثيرة ولا يمكن ضبطها. لكن جملتها عدم التميز بين الثابت والموضوعات ونحوها في الحديث بل الغالب على كلام هي هذه الحكايات الموضوعات والتحدث بالأقوال الساقطة والأحوال غير الثابتة بطرق صحيحة. وذكر الكلام والدعوات المخترعة من علماء الوضاعين والمشايخ المنغوصين الذين هم عند أهل الحديث معدودين في الوضاعين. ومن جملة تلك الآفات المبالغة في الترغيب والترهيب. ومن جملة تلك الآفات قصة كربلاء وقتل الحسين رضي الله عنه. وأيضا ما يورد في المواسم المختلفة من المراسم المحدثة والأعياد المعينة التي لم تكن موجودة في زمن القرون الثلاثة ولم تكن لتلك القصص رواج في أزمنتهم الفاضلة ولم يكونوا يعرفونها. فإن تلك الآفات التي مضى ذكرها من الروايات الموضوعة والضعيفة لم تكن موجودة في زمانهم. مثل ليلة رجب يجيبون قصة الإسراء والمعراج هذا ما كان موجود في القرون الثلاث. في 12 من ربيع الأول يذكرون حكايات عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجود. هذه كلها من البدع والمحدثات. نعم. ولا توجد قصة خالية من هذه الآفات من وضع أو زيادة ضعيفة بل إن في هذا العصر قد امتدت حتى خرجت من قوالبها الطبيعية المعروفة ولكنها تنطبع في خواطر العوام وتكون مقبولة عند جهالهم. ولو أن رجل وامرأة لو أن رجلا وامرأته قرأوا ذلك في بيتهم لوجدوا لذة من سماعها. مقطوع عن الأصل مربوط بالفرع كم معتقد تدينا بالرب ملتصق بالشرع. وصية أخرى التحلي بالأخلاق الإسلامية التحلي بأخلاق الإسلام. نعم. نسأل الله أن يخلقنا وإياكم بأخلاق الإسلام. الدعوة سهلة الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء. نعم. هي أن العلم والأدب ينبغي أن يؤخذ من السنة المطهرة على الوجه الذي ورد فتتحلى بها وأن تعود نفسك عليها ثم لتعلم أنه لا يوجد حلية تهذيبية مثلها فلا تلتفت لغيرها. ومن جملة شعبها إلقاء السلام على حيث الاعتقاد يجب أن تعتقد أنه لا يوجد طريقة ولا يوجد منهج يهذب النفس مثل المنهج النبوي والسنة النبوي. يجب أن تعتقد هذا لا طريقة رفاعية ولا تشتية ولا سهروردية ولا غيرها. نعم. ومن جملة شعبها إلقاء السلام على القريب والبعيد عند الملاقاة كما جاء في الحديث المتفق عليه من رواية ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعة وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأحكام السلام مبسوطة في شروحات الأحاديث المذكورة. ومن جملتها أداء حقوق المسلم ولا ينبغي الاتيان ببديل عما ورد من حقوق العباد ولا التحايل عليها أو الاتيان بأدب آخر على خلاف السنة وضد طريقة الإسلام، بل من موروثات الكفار، فتجب مجانبة ذلك. وأيضا إجابة الدعاء وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنائز، وأن تتمنى لأخيك المسلم ما تتمناه لنفسك من الخير، وهذا كله جاء عن علي رضي الله عنه عند الترمذي والدارمي. وسنة السلام من لدن آدم عليه السلام، وحتى اليوم شرع مستمر، وقد ثبت ذلك وثبتت زيادة رحمة الله وبركاته ومغفرته فيه. ومن جملتها الاستئذان ثلاثا، فإن لم يؤذن لك فرجع، وهذه السنة خفيت على عمر رضي الله عنه أو يراها من الشريعة المنسوخة، إنما هذا السلام على من يكونون في البيوت ونحوها. ومن جملتها المصافحة، والظاهر أنها تكون بيد واحدة، ولم تثبت المصافحة باليدين في حديث مرفوع. وأيضا جاءت المعانقة لقادم من سفر ونحو ذلك، وكذلك جاء تقبيل اليد وجاء تقبيل الصبيان. وجاء النهي عن القيام تعظيما للداخل، وأما قيام المحبة فإنه جائز، قوموا إلى سيدكم، وورد قيامه صلى الله عليه وسلم لدخول فاطمة رضي الله عنها وقيامها رضي الله عنها لخير الأنام صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على الجواز. وأمر صلى الله عليه وسلم بالتفسح وبالتوسع في المجالس، كما ورد في حديث متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة. وأيضا لزوم آداب الجلوس والنوم والمشي والعطاس والتثاب والضحك وتسمية الأولاد وتسمية الأشياء بأحسن أسماء، وبيان أهمية صون وحفظ اللسان من الغيبة والشتم، ولزوم الوفاء بالعهد وخطورة الخلف فيه وآداب المزاح وخطورة المفاخرة والعصبية، وجوب البر والصلة والشفقة والرحمة بالخلق، وأهمية البغض والحب في الله ولله، وآداب التهاجر وخطورة التقاطع والحذر من تتبع العورات، وأهمية الحذر والتأني في الأمور والرفق والحياة وحسن العهد، والحذر من الغضب والكبر والظلم، وآداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والأحاديث الواردة في كل واحدة مما ذكر لها أبواب مستقلة ومدونة في كتب الحديثية، وعلماء الإسلام قد ألفوا مؤلفات مفردة في ذلك، ومقصد الكل إنما هو إصلاح الظاهر والباطن. فعلى المسلم أن يهتم بحاله في هذه الأبواب بالميزان الشرعي، فما رأى في نفسه موافقا للسنة فعليه أن يجعله عادة مضطردة فيه، وما لم تكن فيه من تلك الآداب فعليه باكتسابها على الوجه الوارد المأثور، وعليه أن يحمل نفسه ويقهرها حتى تتسم بهذه السمات الإسلامية وتتصف بهذه الصفات الإيمانية. هذه بحاجة إلى دربة، لابد الإنسان ينظر ما الصفة الناقصة فيه، يتدرب ويتعلمها. نعم. وبعد تصيله لهذه المرتبة وقيامه في هذا المقام على وجه المقام، عليه أن ينظر إلى كتب الرقاق، وأن يوصل هذه البداية بتلك النهاية، وأن يعيش على وجه عيش النبي صلى الله عليه وسلم، الله المستعان، وأن يتأمل فضل الفقر وباب قطع الأمل والحرص. وأن يتأمل الآن فضل الفقر وباب قطع الأمل والحرص إلى آخر. أحسن الله. وعليه أن يحب المال وإطالة العمر للطاعة، وعليه بالتوكل والصبر والبعد عن الرياء والحذر من السمعة، وأن يلزم البكاء والخوف والحذر من تغيير الأحوال، وأن يكون متيقظا للنذارات معتبرا من التحذيرات. وعليه أن يستفيد الحسنات والاعتبارات من كل أمر من هذه الأمور، وأن يأخذ من كل جانب منها نصيبه. وقد جرت سنة الله تعالى في إنزال البركات على مزاور علم الحديث العامل به، فيتبرك ببركات النبوة فتنتج له أحوالا إيمانية وعمرا مباركا. وكل من اقتدى في تلك الخصال المذكورة واتصف بتلك الشمائل المستورة يجد نوع صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخاصية لا توجد في علم آخر، بل هو خاص في الحديث وأهله، يجدون التأثيرات والقروبات. وكل ما كان بعد كسب هذه الأخلاق من معدن النبوة مخزن الرسالة مما ألف في علم الأخلاق مما هو مصنوع ومحدث فلا داعي لها. أما مطالعة الكتب التي كتبها العلماء الجامعون بين الظاهر والباطن في السلوك والأخلاق مما فيه الترغيب في الخصال الحميدة والترهيب من الخصال الذميمة، فإنها نافعة ما دامت موافقة. فعليك بمطالعة وصايا أكابر أهل العلم والمشايخ الذين وصوا أولادهم وأتباعهم بها، كما وصل علمنا منهم مسلسلا إلينا. هذا غلط، أنا مكتوب لازم ألف بعدين التنوين على اللام الثانية. نعم. فلا تهمل ما فيها، فلا تهمل ما فيها من الثمرات والبركات والتأثيرات الحسنة وما فيها من تهيج النفوس على الخير وكشف الغموم عن الصدور، فلا تهمل ذلك في سيرك على هذا الطريق المهم. اسمع نصيحة محب يحب نصح الأخيار، يسعد الشاب إذا إن استفاد من الكبار. الله، كلمة جميلة هذه يا إخوة، كلمة جميلة جدا، من كان الشعر بالفارسي لكن معناه حتى بالعربية جميع. اسمع نصيحة محب يحب نصح الأخيار، يسعد الشاب إن استفاد من الكبار. نعم، جاوبت صلاة 15 ثانية باقي، خلاص أنت توكل على الله، حنا نكمل بعد الأذان إن شاء الله. شوف، بسم الله، اقرأ براحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الخواجة عبد الخالق الغجدواني النقشبندي رحمه الله وصى ابنه الخواجة أولياء الكبير بوصايا، وهنا أنقل هذه الوصايا لأنها وصايا جامعة. تاء المربوط، وصايا جامعة. نعم، لأنها وصايا جامعة لمطالب كثيرة، مع إيجاز في العبارة. قال: أي بني، إني أوصيك بأن تجعل التقوى شعارك، والزم العبادات واجعلها وظيفتك، وعليك بمراقبة أحوال نفسك على حال تكون كلها لله تعالى، وكلها لما يؤول إلى الرضا الإلهي وما يليق به تعالى، وكل ما سوى ذلك من المقولات والأفعال فعليك بالتوبة منها والاستغفار، واطلب منه أن يجعلك له خالصا، وعليك دائما بالخوف من الحق تعالى، وراعي حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ودي حق أمك وأبيك على وجه الكمال، واحفظ حق جميع المشايخ حتى تكون مشرفا بهذه الخصال لتنال رضا الحق تعالى، وصن أمر رب تعالى حتى يكون الحق حافظا لك، وأخصك ألا تترك قراءة القرآن، سواء تقرأ بالنظر من المصحف أو من حفظك أو تسمعه، وإياك أن تنساه، وعليك بقراءته بتفكر وخوف وحزن، وعليك أن تكون متقيا في جميع الأمور بالقرآن، فإن القرآن حجة الرب تعالى على الخلق، ولا تبتعد ولو خطوة عن طلب العلم، واطلب علم الحديث والفقه، واحذر من المتصوفة المقلدة الذين هم قطاع طريق الدين ولصوص طريق المسلمين، وعليك بملازمة السنة والجماعة. يعني هو جزاه الله خير، الخواجة عبد الخالق الغجدواني هو صاحب طريق نقشبندية، ومع هذا يحذر ابنه من المتصوف المقلدة، جزاه الله خير. وعليك بملازمة السنة والجماعة وفق مذهب السلف، وتيقن بأن كل محدث في الدين مكروهة، وإياك وصحبة الشباب على طريقة الأحناف، كراهة التحريم. نعم، وإياك وصحبة الشباب الذين لا يتقون المحارم، ونساء أهل البدعة، وصحبة الأثرياء، فإنهم ينقصون دينك وينقضونه عروة عروة. أي والله، أي وربي، هذه وصية أوصيكم: لا تجالسوا الأغنياء، مجالسة الأغنياء فتنة للقلوب، نقصان للدين، ربما يتكلمون بالباطل فتسكت، فمجانبتهم خير لك. نعم، أحسن لك. وكن في الدنيا راضيا من صنفين، أحدهما العالم الدين، ثانيهما العابد الزاهد، واجعل شعارك وصحبتك دائما مع الفقراء، وكل الحلال فإنه مفتاح الخيرات، واجتنب الحرام حتى لا يوعدك الحق تعالى، والزم هذه الجادة حتى لا تقع غدا في نار جهنم، والزم الحلال في أكلة حتى تجد الحلاوة واللذة، وعليك دائما بالخشية لعظمة من أسباب الحق. أنك لا تجد الحلاوة واللذة في العبادة، من أسباب ذلك عدم الأكل الحلال، إما غذيت بالحرام وإما أن في أكلك شيء، فإذا بذلت وسعك ولم تجد حلاوة اللذة في العبادة فأكثر من الإنفاق بنية التخلص من الحرام حتى تجد اللذة. نعم، أحسن لك. وعليك دائما بالخشية لعظمة الحق وأكثر من الصلاة ليلا ونهارا ولا تترك الجماعة ولو لم تكن إماما أو مؤذنا، وإن وقع ذلك الإمامة أو الأذان فلا تأخذ أجرة على ذلك، ولا تسجل اسمك في الديوان، ولا تحضر المحكمة للجلوس إلى القضاة، وابتعد عن طريق السلاطين، واهرب من وصايا الناس ولا تدخل في وصاياهم، واهرب من مجامع الناس كما تهرب من الأسد، وعليك أن تكون مخمول الذكر حتى تذكر وتنضج فتذكر بالخير، وعليك بكثرة الأسفار حتى ترى الذلة والانكسار، واحفظ قلب ما شيخك ولا تبني فندقا ولا تبني فندقا ولا تجلس فيه ولا تغتر بمدح أحد، فإن المشغول المباشر لعبادة ربه يجب أن يستوي عنده المادح والذام، واحسن معاملة الخلق بأحسن الأخلاق، وعليك بلزوم الأدب في جميع الأحوال والأفعال مع الصالح والطالح، وعليك برحمة جميع الخلق، ولا تضحك من أحد، ولا تأمنن عقوبة الحق سبحانه وتعالى، ولا تيأسن من رحمته، وعليك بالعيش بين الخوف والرجاء. يا ابن الشيخ، إن الأتباع المريدين أنظر إليهم نظرة الأبوة، بل أشفق عليهم أكثر من آبائهم لأوصلهم إلى مقام القرب، وبقدر ما تقدر لا تستعجل في الزواج فتكون طالب دنيا، فأخشى أن يذهب دنياك بدينك، فإن كانت نفسك أنت لشهوة فعليك بالصوم، أداوم الفكرة في الآخرة، وتذكر الموت كثيرا. طبعا إذا الأصل طالب العلم يطلب العلم ولا يستعجل الزواج، لكن إذا خشي على نفس الفتنة يجب أن يتزوج، هذه مسألة ثانية. أحسنك. واحذر أن تكون طالب رئاسة، وعليك بالطهر في حال الفقر، وكن حذرا من جهال الناس، واخدم المشايخ وسعك وبجاهك وبمالك وبنفسك وبدنك، واحفظ قلوبهم عليك واقتد بهم، ولا تنكر سيرهم وسلوكهم إلا ما كان على خلاف الشرع، وإن توهينك المشايخ سبب لهوانك، ولا تخزن لغد، وعليك باعتماد على الحق تعالى. وفي مقام التوكل كن رجلا متيقنا مقداما، وكل ما أعطاك الحق تعالى فاجعله للخلق مبذولا، وابتعد عن البخل والحسد، ولا تغتر بظاهرك، واعتمد بوعد الحق تعالى، واقطع طمعك عن الناس، ولا تأنس بهم، ولا تخف من قول الحق، ولا تصحب أحد من الخلق إذا كان يبعدك عن الحق ولو يسيرا، وعليك بملازمة رياضة نفسك تدريبها حتى تصلحها، واحذر من لدغات اللسان، والزم نصح الخلق دائما، وعليك بتقليل الطعام والشراب، والزم قلة الأكل وقلة الدعة والراحة وقلة الكلام وقلة الدعة للنساء إلا ما دعت إليه الضرورة من النوم، ومتى ما نمت ساعة فقم، ولا تعود نفسك الدعة، ولا تجلس في مجالس السماع كثيرا، ولا تنكر السماع، فإن أصحاب السماع كثر. وينبغي أن تجعل بيتك كالمسجد، وأوقاتك مجاهدة، ولباسك رثا، وأصحابك المساكين، وما لك كتب الفقه، وأن تكون في زهادة من رفاهية، وفي أنس من عن رب تعالى، ولا تقبل أخوة صحبة أي أحد. أي بني، لي عليك أن تكون في خلوتك صائنا ومتذللا. أي بني، احفظ وصاياها هذه كما أني حفظتها. كما أني حفظتها وتعلمتها من شيخي قدس الله روحه، وعملت بها، وأنت أيضا عليك أن تتعلمها وتعمل بها. وأسأل الحق تبارك وتعالى أن يحفظك وأن يكلأك في الدنيا والآخرة. إنما ذكرته متى ما وجد في سالك من السالكين، فإن مرتبة الشيخة تسلم له شيخيتي يعني يكون يصبح أهل لأن يعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، كيف يتعلمون. فإن مرتبة الشيخية تسلم له، ومن اقتدى به أوصله إلى المقصود، وهذه المرتبة لا تسلم لكل أحد. انتهى. أقول إن جميع هذه الوصايا جواهر ثمينة لا تقدر بأثمان إلا جملة أو جملتين، ففيهما خلاف بناء على أحوال المشايخ، بناء على مقتضى كل زمان، مثل عليك بكثرة الأسفار ولا تستعجل في الزواج ونحو من الجمل التي لا ضرورة العمل بها اليوم. وأن هذه الوصايا مبينة جدا، فقد تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في كل جملة منها بأوضح بيان، وقال إن مضمون هذه الوصايا مباركتي قريب جدا مع مطالب وصايا شيخ الشيوخ قدس سره والذي رأيتموها بتلك العبارات، انتهى. ثم ورد بعده عبارة بالعربية لشيخ الشيوخ الذي ليس فيها إلا إجمال في الجملة وليس تحتها طائل، ثم قال بعدها إن الخواجة الغجدواني رحمه الله خليفة الخواجة ويوسف الهمداني الذي كان معاصر لشيخ عبد القادر الجيلاني وهو شيخ الشيوخ، ومن جهته استفاد ولادة الشيخ شهاب الدين السهروردي دال ساقط السهروردي السهروردي كان في سنة 39 و 500 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 39 و 500 39 و 500 وفاته كانت في سنة 32 و 600 وفاة صاحب وصايا الفارسية كان في سنة 15 و 600 فربما كان سبب اتحاد الوصيتين من جهة أن كل واحد منهما استفاد من شيخه وصلت الوصايا إليه من شيخه، كما يظهر من آخر الوصيتين واحدهما بالعربية والآخر باللغة الفارسية، والله أعلم بالصواب، انتهى. ومن هنا كان لمشايخ النقشبندية في اتباع سنة والاقتداء بظاهر الشريعة تقدم على جملة من طوائف المتصوف والسلوك، وإن سلسلة بيعتنا موصولة إلى السيد النقشبندي وليه ينتهي، ولهذا فإني اقتصرت على نقل هذه الوصايا مسلسلة، وإلا فإن وصايا المشايخ ووصايا كابر أهل العلم من السلف والخلف كثيرة وبلا حصر، وخلاصته إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وكل من كان من أهل العلم وله معرفة بعلم الحديث وهو متناول القرآن والسنة وباذل أوقاته في مدارك هذين الأصلين في نصول الإسلام، فإنه استغن من جملة الوصايا الخلق، لأنها لا تصل أي وصية من الوصايا مهما كانت الوصية من أعلم العلماء وأفضل الفضلاء، لا يمكن أن تصل إلى وصايا أكمل المرسلين صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من تحلى بأداب الشريعة المطهرة وجعل أخلاقه الظاهرة والباطنة بميزان السنة، فإنه يحصل جميع الكمالات في ذاته ويدرك جملة مراحل السلوك ومنازل الزهد السني الذي هو في لسان الشرع موسوم بالإحسان بأعلى الأسماء. وإن هذه الأيام التي نرى وجود المشايخ والعلماء المتقين كحكم العنقاء وندرة الكيمياء، فليس أمام الطلاب المخلصين الذين أيسوا من وجود أمثال صاحب الوصايا من طلاب الآخرة وباغ الخير وسالك السبيل وطالب النجاة إلا أن انهمكوا في تحصيل علم الكتاب والسنة، ونراقب أنفسهم بأنفسهم كمراقبة الشيخ للتلميذ، ونكونوا أساتذة لأنفسهم، وأن ينضجوا في ذلك، وأن ينصبغوا بصبغ آداب السنة النبوية وأحكامها، ونكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكثروا من تلاوة القرآن بتدبر، ويتركوا الرهبانية والرياضات الشاقة التي عليها عامة فقراء المتصوفة والتي أحدثوها، ونلتزموا بالعبادات الحقة والمعاملات الصادقة التي اقتصر عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم وتابع تابعيهم، ومن التزم هذا فأنه يأمل له بركات والسعادات التي نالها أهل ذلك الزمان، وسيتجلى ذلك في ظاهره وفي حاله الصالحة، لا سيما إن استمر على هذه الصورة وداوم عليها على وجه الإحسان، فإنه يصبح حالا لازمة لهذا الإنسان، فلا يبقى حاجة إلى شيخ في الوسط. والكيف الذي عليه العلماء والمشايخ في هذا الزمان كثيرون ويلبسون لباس الصلحاء، لكن لو كشف حقيقة الأمر وحوسبوا وسقط عنهم القناع وظهرت باطنهم لتجلى أنها خالية ليس فيها شيء. ظننته صالحا فهبته فلم أرمش بطرفي، أصبت في قلبي أعمق من خنجري. أحسن، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.